ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب ما يقال في الركوع والسجود عن عائشة أو عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر يعني هي تظنه عليه الصلاة والسلام ذهب عند بعض نسائه وهو راكع أو ساجد يناجي ربه هي تقول أنا ظننت شيئا وأنت في شيء آخر في شأن آخر أنت تناجي ربك الوقت ليلا ليس لنسائك بل الوقت ليلا لربك قال إني قالت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه أو قدميه وهو يصلي وهما منصوبتان فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي أو وهو في المسجد وهما منصوبتان في فوائد ترى في قول عائشة تأمل قال وهو يقول اللهم إني أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا الدعاء يقوله في السجود ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأملوا حديث عائشة تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته يعني جعلت تتحسس أين هو فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهو في المسجد في هذا الحديث دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء يعني ليس من نواقض الوضوء أن يلمس الرجل امرأته أو أن تلمس المرأة زوجها هذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء خلافا لمذهب الشافعي الذي قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء فلو أن رجلا عند الشافعي رجل صافح امرأته انتقض وضوءه لمسته امرأته انتقض وضوءه فعند الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء والصحيح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت وهذا الذي دل عليه الدليل النبي عليه الصلاة والسلام هل قطع صلاته؟ قطع صلاته؟ لا هل النبي توضأ؟ قال انتقض الوضوء ولا يجوز لي أن أكمل صلاتي على غير وضوء هل قطع صلاته؟ لا هل رجع توضأ؟ لا وهي لمست يدها بطن أو ظهر قدم النبي صلى الله عليه وسلم بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدميه وهو في المسجد لمست رضي الله عنها يدها بطن قدميه في المسجد وما قطع الصلاة وما قال انتقض وضوئي ففي هذا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لمس رجل لمس امرأته وصافحها كان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ وهذا الحديث إن كان بعض أهل العلم قد ضعفه إلا أن الصحيح أنه ثابت فلمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا من الأدلة التي ذكروها أن عائشة تحسست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والنبي ما قطع صلاته. ولو أن رجلا انتقض وضوءه في الصلاة ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة، أليس كذلك؟ واحد يصلي خرج منه ريح بول كذا خرج منه شيء ينقض الوضوء، ينبغي أن يخرج من صلاته، أن يقطع الصلاة ويخرج. فكذلك هنا لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته، فلمس المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء. الفائدة الثانية قالت: فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان. في هذا دليل أن المصلي في السجود يجمع قدميه ولا يفرقهما، وهذا الذي لفت استنباط دقيق جدا من استنباطات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه بحثوا في السنة ما وجدوا دليلا واضحا بينا. وانت ساجد القدمين الآن تجمعهما أم تفرقهما؟ لم يجدوا دليلا في السنة واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف قدميه مثلا أو كان يفرق بين قدميه، فلذلك اختلف الفقهاء، فمنهم من قال يجمعهما بجانب بعضهم ومنهم قال يفرقهما، فما وجدوا دليلا واضحا. من الاستنباطات الدقيقة التي عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أخذ من هذا الحديث أن السنة في السجود أن تضم قدميك لا أن تفرقهما. واضح الكلام يا أخوة؟ ضم القدمين وانت ساجد الآن، نصب قدم منصوبة القدمين، تفرقهما أم تجمعهما؟ هنا يقول تجمعهما. لما؟ لأن عائشة تقول فوقعت يدي على بطن قدميه. قدميه الآن يدها وقعت على بطن قدم واحد ولا قدمين؟ قدمين. لو كانت القدمان متفرقتين هل تقع يدها على القدمين؟ سؤال. تقع على قدم واحدة لأنها تكون متفرقة، هذه الجهة وهذه الجهة. لكن لما كانت القدمان متراصتين متلاصقتين وقعت يدها رضي الله عنها على بطن قدميه وهو يصلي. فهذه فائدة عزيزة من الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، قال ففي هذا الحديث استدلال لمن قال أن في السجود الرجل أو المصلي لا يفرق بين قدميه بل يجمع قدميه يصفهما وهما منصوبتان، يصفهما وهما منصوبتان. قالت رضي الله عنها وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الاستعادة طلب الإعادة، أعوذ الاستعادة طلب الإعادة، والإعادة الحماية من المكروه. فالمستعيد محتمل بمن استعاذ به، وأنت بمن تستعين؟ بالله. اللهم إني أعوذ برضاك، اللهم إني أعوذ، أعتصم، أحتمي، ألتجئ. هذه الاستعادة. الاستعادة أنواع. الاستعادة بالله أولا، وهذه متضمنة لكمال الافتقار إلى الله والاعتصام به والاعتقاد أنه يكفي سبحانه وتعالى. مثل أن تقول قل أعوذ برب الفلق. من هو رب الفلق؟ الله. أعوذ به، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله أو باسم من أسمائه، أعوذ بالكريم، أعوذ بالعزيز. والاستعاذة ثانيا تكون بصفة من صفات الله. إذن أولا الاستعاذة تكون بالله أو اسم من أسمائه، الاستعاذة ثانيا تكون بصفة من صفات الله. مثل أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات، هذه استعاذة بصفة الله اللي هي الكلام. أعوذ بكلمات الله التامات، مثل ما إذا أصابك مرض شو تقول؟ أعوذ بعزة الله وقدرته. انت استعذت بماذا؟ بالصفة، بعزة الله، بعزة. ما قلت أعوذ بالعزيز، قلت أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، بعزة. فالاستعادة تكون بصفات الله كذلك. هذا الفرق بين الاسم والصفة. الصفة لا يجوز دعاؤها بخلاف الاسم. الاستعادة بتقول تستعيذ باسم الله وتستعيذ بصفة الله، بتقول أعوذ بالعزيز، أعوذ بعزة الله. يجوز أن تقول يا عزيز أعزنا، لكن لا يجوز أن تقول يا عزة الله، لا يجوز أن تقول يا قدرة الله، تطلب يا قدرة الله. لا يجوز أن تقول يا قوة الله، تطلب يا قوة الله، تطلب باسم، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، فقال فادعوه بها، ما قال ولله الصفات فادعوه بها، قال ادعوا بالأسماء ما تدعوا صوت. وفي خطأ كثير من الناس، لما يقول يقول إيش يا قوة الله، لا يقول يا قوي، يقول يا قوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الدعاء المحظور أن يقول يا قدرة الله اغفري لي مثلا، أو يا رحمة الله ارحميني. هذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن قصد صاحبه المعنى كفر، إن قصد المعنى. لما؟ لأنه كأنه فصل الصفة عن الاسم، جعل الصفة شيء والاسم شيء آخر لما يدعوها، لأن الدعاء يكون بإثبات كمال الموصوف. أنت بتقول يا رحمن ارحم، يا كريم، يا غني، يا عزيز. إذن في الدعاء يا تطلب، تطلب من الاسم، تطلب من اسم الله من جلاله، تضع الاسم، لكن لا يجوز أن تضع الصفة. لا يجوز أن تقول يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا قوة الله، لا، بل من باب الاستعاذة يجوز تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بقدرة الله، لأنه من باب التوسل بأسماء الله عز وجل وبصفاته، هذا التوسل بصفة من صفات الله، فيجوز. مفهوم يا إخواني؟ إذن دعاء الصفة بصرش دعاء الاسم، دعاء الاسم يا عزيز يا قوي يجوز، حسن يا غني طيب، لكن دعاء الصفة لا يجوز دعاء الاسم. الاستعاذة بالله باسمه يجوز، بصفة يجوز. هنا قال في السجود ايش بتقول؟ اللهم اني اعوذ برضاك، هي صفة من صفات الله، من سخطك وبمعافاتك، صفة من صفات الله. اذا الاستعاذة الثانية الجائزة صفة من صفات الله. الاستعاذة الثالثة الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير القادرين، فهذا شرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير القادرين. ورابعا الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من الشر، فهذا جائز، هذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الفتن من تشرف، في آخر الزمان عن الفتن من تشرف لها تستشرف، اللي بده يواجه الفتن يقف أمامها تزيحه، هول قادم وطوفان جارف، من تشرف لها الفتن تستشرف. ثم قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما هو المعاذ هنا؟ المعاذ، المعاذ في الرواية أخرى حديث جابر فمن كان له إبل فليلحق بإبله، هذا المعاذ، له إبل يعني يترك الفتن ويلحق في شعف الجبال، له إبل له غنم، فمن كان له إبل، هذه الرواية أخرى، فليلحق بإبله. إذن هذا عوذ من المخلوقين من البشر أو الأماكن بما يمكن العوذ به. كذلك في رواية حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاذت بأم سلمة. شوف عاذت بأم سلمة يعني لجأت إليه، يعني احتمت بها، هذا المقصود، احتمت بها. في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام يعود عائد البيت، مين عائد البيت؟ يعني المحتمي بالبيت، عائد البيت. إذن هذه الاستعاذة النوع الرابع بما يمكن العوذ به من البشر، يعني أنا أعوذ يا فلان، أنا أعوذ بك يعني أحتمي بك، يجوز من باب بما يمكن أن يحميك به. إذن امرأة عاذت بأم سلمة يجوز. إذن هذه أربعة أنواع من الاستعاذة: الأولى بالله، الثانية بصفة من صفاته، الثالثة استعاذة شركية أموات أو أحياء غير قادرين، والرابعة الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين بالشيء الذي يقدرون عليه. هنا عليه الصلاة والسلام استعاذ بصفة من صفات الله، أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والرضا صفة من صفات الله الفعلية الخبرية، صفة فعلية، صفة فعلية خبرية. قال الله تعالى: رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، إن الله يرضى لكم ثلاثة. إذن استعاذ بالرضا من السخط، السخط، السخط صفة من صفات الله الفعلية الخبرية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أن سخط الله عليهم. وأهل الجنة، يا أهل الجنة، تقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: أي شيء؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق يا سيد، لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود. فإن يكن سيدا، منافق، قلوا السيد أو سيدي أو كذا، إذا هو هذا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإذا صفة الرضا، صفة السخط أو السخط من صفات الله عز وجل الفعلية. اتأملوا الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك، أحتمي يا رب، ألتجئ. بماذا؟ بصفة من صفاتك اللي هي الرضا. من ماذا؟ من صفة أخرى اللي هي السخط. أعوذ بك وبمعافاتك من عقوبتك، أستعيذ يا رب، ألتجئ، أحتمي، بصفة اللي هي المعافاة. من أي صفة؟ اللي هي العقوبة، المعاقبة. تأملوا التي بعدها، قال: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. قال: لما كان الأولى إلها ضد، رضا سخط، معافاة عقوبة، لكن لما وصلت إلى شيء واحد لا شريك له، لا ضد له، ناسب أن يستعيذ بالله من الله. نحن نستعيذ بالله من الله، كيف ذلك؟ نستعيذ بصفات الجمال من صفات الجلال، نستعيذ بصفات الجمال، الرحيم، الرؤوف، العفو، الغفور، هذه صفات الجمال، من صفات الجلال، قوي، جبار، عزيز ذو انتقام. نستعيذ بصفات الجمال من صفات الجلال. تستعيذ بالله من من؟ من الله. هذا الحديث يحتاج لتأمل. طب كيف أنا بستعيذ بالله من الله؟ أستعيذ به هو، أحتمي به بصفاته الجمالية أن يكفيني شر غضبه وسخطه. هو اللي مين بيسخط على البشر؟ الله. ومين اللي بيرضى عليهم؟ فيا رب أنا بستعيذ بهذا الرضا من أن تسخط علي أنت، لأنه فعلا لن يجيرك من عذاب الله إلا الله. فذا قال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أحد يكفيني من عذاب الله إلا هو، فأستعيذ من عذابه بمن؟ به. أعوذ بك، ألتجئ يا ربك ممن؟ ما قال هنا لا من الشيطان ولا من الشر ولا من السوء، قال أعوذ بك منك يا رب، أعوذ بك منك، بك أي بصفات الجمال والرأفة والرحمة، من صفات الجلال اللي هي القوة والبطش والشدة، أعوذ بك يا رب من هذه الصفات أن تقع في أو ما يقع في ما يستوجب سخطك وعلاه. وذلك هذا حديث من أعظم الأحاديث. ذلك هنا ابن القيم رحمه الله وغيره كابن تيمية يقول: لما هنا العجز العبد ذكر الرضا والسخط وذكر العقوبة والمعافاة والعقوبة، وذكر آخر شيء ما بقي شيء لا بد واحد لا شريك له، قال بك منك. مع كل هذا تختم لا أحصي ثناء عليك، قال بعد ما تعترف بهذه الاعترافات لا أحصي ثناء عليك. قال ابن تيمية رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه هو لا يحصي ثناء على الله، ولو أحصى أسماء الله لأحصى صفاته كلها. فكان يحصي الثناء عليه، لأن الصفات يعبر عنها بالأسماء، ولذلك النبي لا يعرف أسماء الله كلها. صحيح؟ النبي لا يعرف أسماء الله كلها، لأنه أسماء الله كما قال ابن القيم ثلاثة: قسم سمى بنفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو من غيرهم لم يظهره في كتابه، قسم أنزله في الكتاب تعرف به إلى عباده اللي موجود عندنا أسماء الله الحسنى، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده. أسألك بكل اسم هو لك، إيش قال؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا. إذن في أسماء لله نحن لا نعرفها، ولذا يوم القيامة يفتح الله على نبينا من المحامد ما لم يكن قد فتحه من قبل، فيثني على ربه بما لم يكن أثناه عليه في الدنيا، وهذا ثناء لم يكن قد عرفه، فيعلمه الله يوم القيامة من أسمائه أن يثني عليه بها ما لم يكن علمه من قبل، ولذلك لا يحصي ثناء عليه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله يفتح الله عليه من المحامد يوم القيامة، قال: وهذه المحامد هي التي تفي بأسماء الله وصفاته، اللي هي يوم القيامة يفتح الله علينا المحامد والبشر لا يعرفونها من قبل. إذا في أسماء لله حتى النبي لا يعرفها، إذا قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك إما بما تعلمه سبحانه وتعالى أو بما أثنيت على نفسك في كتابه. ولذلك خير ما نثني على الله أن نمدح الله في كتاب الله بما في كتاب الله، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ليس شيء أحب إلى الله من المدح، ولذلك مدح نفسه. لما قال أول شيء: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش والمنكرات، قال: ولا شيء أحب إلى الله من المدح، ولذلك مدح نفسه، ولا شيء أحب إلى الله من العذر كذلك، ولذلك أرسل النبيين ومبشرين ومنذرين، فلا شيء أحب إلى الله من المدح، ولذلك مدح نفسه. وأحسن مدح لله مش الشعر ولا النثر ولا الكلام، لا، أحسن مدح لرب العالمين القرآن، أحسن مدح. قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سؤال: هل ندعو بهذا الدعاء في سجودنا؟ هل ندعو السجود؟ هذا من أدعية السجود. إذا كم صار عندنا الدعاء الأول، حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي هريرة، كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذه من أدعية السجود، ترى من أدعية السجود أفضل الأدعية أن تدعو بها الأدعية التي وردت، هي هذا الدعاء: وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وهذا الرابع في الباب اللي هو: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء في السجود ورد فيه النص في السجود، فأحسن ما يدعى به في السجود. قبل أن تدعو بالأدعية الأخرى ابدأ بالأدعية الواردة ثم ادعو بما شئت. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.